أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قوما تجهلون. قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا Oh, إلا من I'm not afraid to die. وأنت أحكم الحاكمين. You.